صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله, الله.